أن صلاة العصر في انتهائها إلى استقرار الشمس. نعم. قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو بعض العلماء. استدلال من هذا الحديث. طيب. يعني معنى أن وقت اختياري. لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك سجدة أو قال ركعة قبل أن تدخل تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فيكون الاختياري إلى استقرار الشمس. ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد. لكن لو أخر فقد يترك. نعم. كيف يصادر بالظهر وبالعصر؟ معنا وجود الشمس ويوجد في الغرفة في حجرة ولو تغرب في حال غروب يعني ويدخل من كل شيء ولو كان في لا هذا ما يدل على لا يدل. هم قصدوا بذلك المبادرة بصلاة العصر. من هذا يؤخذ من هذا لأن الجدار إذا كان طويلا حتى لو كان الدريشة أعلى ما يمكن تبقى في الحجرة إلا وهو مبكر لأن إذا هبطت الشمس صار ظل الجدار رفيعا. إذا كان الدريشة في آخر لا لا ما هو في آخر الجدار زينها على ما تبي أنت ما أصير. المهم أنهم قصدوا أنه يبادر بذلك هذا قصدها. نعم البخاري الرواة كلهم. لكن يا شيخ ايش معنى الحديث؟ نعم تفاتته الجماعة ولا فاتته كل الصلاة؟ لا ظاهر الصلاة ظاهر المراد الصلاة مو مع الجماعة يعني آخر وقتها إلى استقرار الشمس هذا فاتته العصر. حتى من عذري لا لا من عذر من مرض وسافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم.